زوال وثم عطور الدت ونسان يتشتت فمهر تدور صلصم يبرق يفسا يشتج قيثة مدور طهار وهتانينا ناسي يضرب الحرمات لقمت الحرمات.